الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. عبد الرحمن، وصلنا فين؟ وضوء الرجل والمرأة في إناء واحد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أسامة بن زيد، عن سالم بن خرابود ابن خرابود أبي النعمان، عن أم صبي عن أم صبية قال: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. في الوضوء من إناء واحد. نعم. وهكذا روى أبو أسامة وغير واحد عن أسامة بن زيد. فقال وكيع: عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خرابود قال: سمعت أم صبية ربما اختلفت يدي. قال رحمه الله: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم وكيع. والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خرابود أبي النعمان. قال: قلت لمحمد: روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان عن أسامة، فقال: عن أم صفية، فقال: أخطأ فيه قبيصة. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وقال: أم صبية. قال محمد: وهي خولة بنت قيس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني خارجة بن الحارث ابن رافع ابن مكيثم الجهني. ابن مكيث، ضبطها الحافظ، قال مكيث. نعم. قال: حدثني خارجة بن الحارث ابن رافع ابن مكيثم الجهني عن سالم بن فرج مولى أم صبية ابنة قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث، أنه سمعها تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. نعم. كنا وصلنا في بحثنا وفي التعليق على العلل الكبير للإمام الترمذي إلى هذا الباب، وأظن أن هذا هو أول درس بعد التوقف عن العلل بسبب الحج. هو كذلك؟ طيب، كنا وزعنا عليكم البحوث، كل واحد فيكم له رقم. هذا رقم 30 عند من؟ عندك؟ طيب، أظن أنني ناقشتك قبل الحج وما كنت قد تهيأت تهيئا كاملا فأرجعتك ولست من المرجئة. هل ظني صحيح؟ الحمد لله. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وذكر سند الحديث عن أم صبية قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. أما من الناحية الفقهية فقد كنت تكلمت بالتفصيل عن حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وبينت أن العلماء ذكروا أن هذا إما أن يكون مع أحد محارمك، وإما أن يكون مع أجنبية، أي امرأة يحل لك الزواج منها. فإن كان مع أحد محارمك فعندئذ يأتي أو تأتي مسألة التطهر بفضل وضوء المرأة أو فضل وضوء الرجل. وأما إذا كانت أجنبية فإنهم ذكروا أن الرجال والنساء كما هو عند البخاري وغيره كانوا يتوضؤون من إناء واحد تختلف فيه أيديهم، معنى الرواية. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك محمول على ما قبل فرض الحجاب، لأن المرأة لا يمكن أن تتوضأ وتغسل ذراعيها وقد فرض الله عليها الحجاب أمام الرجال، فلذلك نص أهل العلم على أن ذلك وهو اشتراك الرجال والنساء في الوضوء من إناء واحد يغترف الرجل والمرأة أن ذلك محمول على ما كان قبل الحجاب. وهذا في معناه يلتقي مع قول أهل العلم أن ذاك الأمر إنما هو قبل الحجاب. ونحن وإن كنا لا نجد نصا صريحا يدل على أن ذلك قبل الحجاب، إلا أن هذا من لازم وضرورة قواعد الشرع، لأن المرأة لا يمكن أن تتوضأ أمام الرجل إلا بأن تكشف عن ذراعيها وكذا عن قدميها، أما الرأس فقد تمسح على رأسها. إذن فهذا مع ضبط قواعد الشريعة يدل على أن المقصود منه إنما هو قبل الحجاب. ولذلك أم صبية هذه ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة محرمية، أي أن أم صبية هذه رضي الله عنها ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل العلم في توجيه مثل هذا الحديث. وقد يحتمل توجيها آخر يتعلق بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت أم طلحة أو غيرها، وكان لا يدخل بيتا إلا بيتها، وكان ينام عندها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد عصمه الله عز وجل من الشيطان. ولذلك لما سئل عن ذلك خارج الصحيحين فقال قتل أخوها معي إلى آخر ما ذكر من الرواية عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يحتمل أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما حباه الله عز وجل وأكرمه من العصمة على مقتضى قواعد أهل السنة في هذا الباب، وسواء قلنا بهذا أو قلنا بذاك فليس لأحد اليوم أن يأتي مع امرأة غريبة فيتوضأ هو وهي من إناء واحد ثم يحتج علينا بمثل هذه الآثار أو بمثل هذا الحديث. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. نأتي الآن لمناقشة أخينا ربي بارك فيك. تقول أم صبية ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، كيف حال هذا الحديث؟ طيب، محمد بن بشار يحيى بن سعيد سبق أن بينا أنهما من الأئمة، أسامة بن زيد هو أسامة بن زيد الليث. لو كان أسامة بن زيد الليثي تفرد بهذا الحديث لكنت أناقشك في قولك بأنه ثقة، لكن أرجئ الكلام إذا جاءنا حديث من طريق أسامة ابن زيد الليثي ويكون متفردا به فهناك أحقق الكلام في حال هذا الراوي. إلا أن كثيرا من الأئمة يوثق أسامة ابن زيد حتى قيل بأن مسلما قد احتج بحديثه، وقيل بأنه إنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، فلما كان متابعا هنا من غيره نرجئ الكلام حتى يأتينا تفرد بحديث لأسامة هذا فنحقق هناك الكلام. طيب سالم، نعم سالم من؟ ثقة. أم الصبية صحابية، حسن. إذن هذا الحديث من هذا الطريق إسناده صحيح، أو إذا قلت إسناده حسن تراعي الكلام الذي قيل فيه أسامة بن زيد الليثي. ثم ذكر الإمام الترمذي جماعة تابعوا يحيى ابن سعيد القطان فقال، نعم تابعه أبو أسامة ومن أمامك بارك الله فيك في نفس العبارة لا بأس، لكن نمشي تدرجا مع الإمام الترمذي. تابعه أبو أسامة وغير واحد عن أسامة ابن زيد. أبو أسامة طيب حماد ابن أسامة. ثم ذكر رواية وكيع وذكر توهيم الإمام البخاري لرواية وكيع. ما هي المخالفة التي من أجلها حكم البخاري على وكيع بالوهم؟ نعم أبدل الاسم. هناك الجماعة رووه عن أسامة بن زيد فقالوا سالم بن خربوذ أبي النعمان، خالفهم وكيع فماذا؟ فقال وكيع النعمان ابن خربوذ. إذن خالفهم في ماذا؟ في الاسم. فالجماعة الأتباع يحيى القطان جبل الحفظ ومعه من معه من الأئمة قالوا سالم ابن خربوذ أبي النعمان، خالفهم وكيع في الاسم فقال النعمان ابن خربوذ، فهذا وهم الإمام وكيع رحمه الله. وهل اختلف على وكيع في التسمية أم لم يختلف عليه؟ يعني هل جاء عن وكيع وجه آخر في التسمية؟ ما وقف. إذن لم تنشط في البحث، لأنك لو رجعت إلى سنن أبي داود لوجدت أبا داود قد أخرجه في سننه عن جبل الحفظ النفيلي قال حدثنا وكيع فرواه عن وكيع وأطلق قال ابن خربوذ. واضح؟ لذلك كما قال الأئمة الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه، فيجب أنك تتابع مرويات هذا الراوي. طيب إذن الحاصل قال البخاري وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم عن سالم بن خربوذ أبي النعمان، وليس النعمان بن خربوذ. واضح؟ طيب، أسامة بن زيد إذا قورن بوكيع فأيهما أوثق؟ ولماذا ترددت سنة؟ هذا لا يتردد فيه أبدا، بل إن أسامة ابن زيد هذا حكم بضعفه الإمام أحمد، أما وكيع فوكيع هو التبت. طيب، هل فهمت السر من سؤالي أم لا؟ ماذا قصدت بسؤالي أو ما أرمي إليه من السؤال؟ أي روايتين أرجح؟ ما إيه؟ أي روايتين أرجح؟ هل وكيع خالف أسامة بن زيد حتى تقول أي الروايتين أرجح؟ ها؟ كيف؟ وكيع يروي عن من؟ عن أسامة. إذن وكيع لا علاقة له بأسامة موافقة أو مخالفة. طيب، ماذا أقصد من سؤالي الآن؟ ماذا أقصد من سؤالي أيهما أوثق، أسامة أم وكيع؟ فأنت خدعت بالسؤال فذهب وهلك إلى أن ثمة مخالفة، وهنا ما في مخالفة ما بين وكيع وأسامة، أسامة شيخه. فما أقصد من سؤالي؟ غيره؟ ها؟ غيره؟ أحسنت يا فتى، هل فهمت؟ ما الذي فهمت؟ قلنا تكرارا ومرارا، إذا ضعف الحديث أو كان في الحديث خطأ ثم نظرنا في السند، فإلى من نحمل الخطأ؟ نحمل الخطأ والعهدة على أضعف من في الإسناد. هل تذكرت؟ طيب، إذا الآن فهمت سؤالي، ماذا أقصد؟ أيوة، أننا الآن لا يمكن أن نعصب الجناية بوكيع، لأنه إذا نظرنا في من هو أضعف رجل في الإسناد وجدناه أسامة، ولما أقول أضعف أقصد الضعف المطلق، يعني هو وإن كان ثقة لكنه دون وكيع. فعندئذ كيف حمل النقاد كالبخاري وأبي زرعة وغيرهما، كيف حمل النقاد الوهم لوكيع مع أن أسامة بن زيد دون وكيع في الحفظ؟ فكان الأصل أن تحمل التبع على من؟ على أسامة، لأن أسامة أضعف من في السند بالمعنى الذي شرحته. هل عندك جواب على هذا؟ تفضل يا حبيبي. وكيع خالف الثقات، هذا معلوم، لكن ترى المخالفة منه أو من أسامة؟ فأيهما أولى أن تعصب به الجناية، المتقن أم من دونه؟ فلماذا حمل أئمتنا هنا الجناية بوكيع مع أن أسامة ليس في الإتقان كوكيع، فهو أولى أن تعصب به الجناية؟ هل فهمتني؟ تفضل، عندك جواب؟ يحيى؟ الآن البخاري ماذا يوهم وكيعا في ماذا؟ في الاسم، النعمان بن خربوذ. طيب، هل يحيى قال النعمان بن خربوذ؟ يحيى خالف وكيع. يا أخي عارفين أنه خالف وكيع. الآن نريد لماذا عصبنا الجناية بالمتقن وتركنا من هو دونه؟ غيره؟ حد له جواب على هذا؟ حد له جواب؟ تفضل. أحسنت، هو كذلك، قد رواه عن أسامة بن زيد جماعة من الثقات الأثبات. يعني ألا أضرب يعني ولا إيه؟ طيب انت. قد رواه عن أسامة بن زيد جماعة كثر من الثقات الأثبات، فذكروا عن أسامة بن زيد، ذكروا سالم أبي النعمان، سالم ابن خربوذ، ولم يذكروا النعمان ابن خربوذ. فدل ذلك على أن أسامة قد حفظ، لأن كون أسامة لم يضطرب مع كثرة من روى عنه ذلك مشعر بأنه قد حفظ الحديث. هذا أولا. ثانيا شيء أشرت إليه في كلامي، هل تنبه له أحد؟ يضاف إلى هذا السبب. ها؟ نعم؟ لا، ذكرت في كلامي إشارة. تفضل. غيره؟ نعم؟ أحسنت، أحسنت. قلت هذا الإسناد قد جاء بألوان مختلفة عن وكيع، وكل من رواه عن وكيع ثقة ثبت، فلما جاء بألوان عن وكيع، لأن النفيلي قد رواه عن وكيع فأطلق عند أبي داود فقال ابن خربوذ ولم يقل النعمان ابن خربوذ، ورواه غير النفيلي على وجه ثالث أيضا عن وكيع، وهذه من القرائن المقوية التي تدل على أن وكيعا لم يضبط له. الثالث ما ذكر أخوكم أنه قد توبع أسامة بن زيد كما سيأتي معنا، تابعه خارجة بن الحارث، فقال سالم ابن صرج وهو ابن خربوذ. واضح؟ إذن فهذه ثلاث قرائن تدل على أن الحمل في الوهم هو لمن؟ لوكيع. نعم. إذا اختلف على وكيع فلماذا لا نقول أن وكيعا يرويه على كذا وجه وأسامة يرويه على كذا وجه؟ من عنده جواب على هذا السؤال؟ نعم. أحسنت، لأن الثقات الأثبات المتقنين لم يقل أحد منهم النعمان بن خربوذ، بل كلهم خالفوا وكيعا، فدل ذلك على أن وكيعا وهم. ومن هنا تنتبهون لقاعدة هامة، وهي إذا جاء الخطأ في الإسناد أو في المتن أو ضعف الحديث، فإن أولى من تعصب به جناية الضعف هو من؟ أضعف من في الإسناد، إلا إذا جاءت قرائن تبرئ عهدته. ولذلك تقرؤون في كتب الأئمة النقاد يضعفون حديثا ما، يقولون فلان رواه وهو ضعيف، فيأتي المستدرك على المتقدم فيقول لم يتفرد به فلان والعهدة ليست عليه، تابعه فلان. فالمتابعة تدل على أن الخطأ ليس من هذا الراوي بل من غيره. إذن من هنا يستبين لكم ما ذكر أن النقاد إذا حملوا الخطأ على الثقة وتركوا من هو دونه فإنما لا بد من هذا الحمل من قرينة، وإلا فالأصل أن تعصب جناية الضعف والوهم بمن؟ بأضعف راو في الإسناد، أو بدقة التعبير تقول بأقل راو منهم إتقانا. فإذا جاء حديث يرويه صدوق وعنه ثقة وحصلت مخالفة، عندئذ تحمل الجناية على من؟ على الصدوق، إلا إذا قويت القرائن على أن الراوي عنه هو الذي حصل منه الخطأ. الحاصل ما الذي يتحصل لنا الآن؟ أن وكيعا وهم في ماذا؟ في الاسم، فقال النعمان بن خرب، والأصل أنه أبي النعمان سالم بن خرب. قال فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خربوذ أبي النعمان. قلت لمحمد هذه المسألة الأولى من الحديث. المسألة الثانية، قلت لمحمد روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان عن أسامة، فقال عن أم صفية، فقال أخطأ فيه قبيصة، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وقال أم صبية. قال محمد وهي خولة بنت قيس. أولا تابع سفيان هنا من؟ سفيان أمامك، تابع من؟ أحسنت، تابع سفيان يحيى ابن سعيد القطان وأبا أسامة والجماعة الذين رووا هذا الحديث عن أسامة. طيب من سفيان؟ إذا قيل قبيصة عن سفيان فمن؟ الثوري، لأن قبيصة هذا من تلامذة سفيان الثوري، وبه التصقت روايته. فإذا قيل قبيصة عن سفيان فهو الثوري. طيب الآن هذا أو هذه المتابعة من طريق قبيصة، من وصلها؟ هل وجدت من وصلها؟ أعلم، شيخ البخاري. الترمذي هنا يرويه عن قبيصة أم علقه عن قبيصة؟ طيب هل وجدت من وصله إلى قبيصة؟ فين؟ البخاري ما روى عن قبيصة، الترمذي يسأل قبيصة، ليس فيه أن البخاري يرويه عن قبيصة. ها، هل وجدت من وصله؟ طيب حد وجد من وصل هذا؟ على كل حال بحثت فلم أجد من وصله بلفظ أم صفية، لكن وجدت الطبراني في الكبير يقول حدثنا حفص بن عمر ابن الصباح الرقي حدثنا قبيصة وذكر الحديث، لكنه قال أم صميطة أو صميطة ثم قال صبية، فما وجدت من وصل هذا وذكر أم صفية. ولا شك أن هؤلاء العلماء ما ذكروه كان معروفا مشتهرا عندهم. طيب الآن ما وجه المخالفة التي أخطأ فيها قبيصة وخطأه فيها البخاري؟ وما حجة البخاري في تخطئة قبيصة؟ وما حال قبيصة؟ وأجب عما شئت، عن الأول قبل الثاني أو الثالث قبل الأول. قبيصة؟ قبيصة؟ لا، ليس ابن سعيد. ها؟ كيف؟ كيف حال قبيصة؟ طيب، كيف حال قبيصة في سفيان؟ ثقة؟ لا، ليس كذلك. أحد له كلام في قبيصة في سفيان الثوري؟ تكلم. نعم، قبيصة يضعف في الثوري، وأكثر الخطأ في روايته عن الثوري. أنا سايبك قبل الحج. حصل قلة مصادر؟ عندك كمبيوتر؟ عندك كمبيوتر؟ طيب، الشيخ ربيع لما يسأل عن حديث يقول هو: سلوا من؟ ها؟ يقول: حد سمع الرواية دي؟ رويتها من قبل. يقول ماذا؟ سألوا أمير المؤمنين، ويشير إلى الكمبيوتر. فأنت تقول أنك معذور وقد تركتك قبل الحج، فمضى أكثر من شهر، وإذا بك تقول ما عندي مراجع، وإذا عندك 50,000 كتاب في الكمبيوتر. انشط، هل فهمت؟ بارك الله فيك. إذن قبيصة في سفيان الثوري يضعف، لأن قبيصة يكثر الخطأ فيما يرويه عن الثوري. طيب، من خالفه؟ أحسنت. متى تحسن نحسن إليك، ومتى تسيء نشد عليك. فهمت يا ولد؟ طيب، محمد بن يوسف من هو؟ الإمام المتقن. فما الوهم الذي وهم فيه قبيصة؟ نعم، قال أم صفية، فأخطأ في اسم الصحابية وهي أم صبية. إذن فأخطأ قبيصة في اسم الصحابية كما أخطأ وكيع في اسم أبي النعمان. واضح؟ فوكيع أخطأ في الاسم، وقبيصة وهم على سفيان. خالفه من؟ محمد بن يوسف. عن من؟ عن سفيان الثوري. فاحتج البخاري على وهم قبيصة بمخالفة من؟ بمخالفة محمد بن يوسف. إذن أخطأ وكيع في أبي النعمان، وأخطأ قبيصة في أم صبية، فقال أم صفية، والصواب أنها أم صبية. هذه الأخطاء عند الأئمة هي أخطاء في الإسناد وليس في المتن. وهل يضر الأخطاء في الأسماء أم لا يضر؟ الجواب نعم، يضر، لأنه قد يخطئ في الاسم فيبدل ثقة بضعيف أو ضعيفا بثقة، ثم عدم ضبطه للأسماء يدل على أن ذاك الراوي عنده ضعف في ضبط الأسماء. لذلك هناك أئمة كبار كانوا يخطئون في الأسماء ويضبطون المتون، فلذلك من عرف عنه الخطأ في الاسم سينتبه لهذا اذا خالفه من هو مثله او اوثق. واضح؟ ولذلك قالوا شعبة مع جلالته واتقانه في سرد المتون كان لا يضبط احيانا لا يضبط الاسماء. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالخطأ الأول من رواية وكيع، والخطأ الثاني من رواية قبيصة عن سفيان. ثم قال الإمام الترمذي، طبعا تبين لكم من القائل، حدثنا محمد بن يوسف، نعم البخاري، فالبخاري احتج على وهم قبيصة بأن محمد بن يوسف خالف قبيصة. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري، حدثنا ابن أبي أويس، ابن أبي أويس إسماعيل حاله طيب، صدوق يخطئ في حفظه ضعف، انتقى البخاري، هل يضر هنا روايته؟ لماذا؟ أحسنت، توبع، تابعه جمع من الثقة كلهم يرويه عن خارجة، قال ابن أبي أويس وقد توبع، فلا يضرنا ما قيل في ابن أبي أويس. حدثني خارجة ابن الحارث ابن رافع ابن مكيث الجهني عن سالم ابن صرج، وسالم ابن صرج هو أبي النعمان مولى أم الصبية، وذكر الحديث عن أم صبية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. ماذا قصد الترمذي بهذا الإسناد؟ قصد أن الحديث صحيح. جيد، كيف؟ أحسنت، لم يختلف على من؟ أيوة، مخرجه مين؟ سالم عنه خارجة، فماذا فعل خارجة؟ تابع من؟ تابع أسامة بن زيد، وهذا يدل على أن أسامة قد حفظ، لأن أسامة قلت قد تكلم فيه بعض الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد، هناك رواة حصل نوع من الإشكالات في حالهم. الإمام أحمد يقول في أسامة هذا لما سأله ابنه عبد الله قال سألت أبي عن أسامة ابن زيد الليثي فضعفه الإمام أحمد، فقال عبد الله أراه حسن الحديث، فقال أحمد إذا تدبرت حديثه وجدت فيه النكرة، إذا تدبرت حديثه وجدت فيه النكرة. فأسامة تكلم فيه بعض الأئمة ووثقه آخرون، لكنه لم يتفرد بهذا، بل تابعه خالدة بن الحارث. ما حال خالدة؟ صدوق. قال الحافظ لا غيره، قال الحافظ ثقة، لا هو كذلك. وذكر الشيخ الألباني في كتابه المفيد صحيح أبي داود الأم ذكر توثيق خارجة، وقد غمزه بعض الأئمة، وهو أبو حاتم قال شيخ، فهو صدوق على الصحيح، هو صدوق لأن بعضهم قد غمزه. وخارج كما قلت قد تابع أسامة بن زيد كلاهما عن سالم بن خربوز به، فدل ذلك على أن أسامة قد حفظ الحديث. نعم، إذن بارك الله فيك، أرجو أنك تكون أدق في البحث حتى تصير لك عادة في هذا البحث. أحسنت، بارك الله فيك وعفى الله عنا وعنك. من الحديث اللي بعده؟ لا أنا فوق لك بقى، ارجع لي كده ورا. أيوة، نسيت الكتاب؟ لا أنا معيش كتاب. إيه يعني عنتر يعني معكش كتاب؟ أيوة طيب، يعني ما تقولش إنك البخاري. طيب اقرأ اقرأ يا عبد الرحمن. أعد اسمع لنا، تفضل. انت قرأت لغاية في إناء واحد. طيب اقرأ الحديث. باب كراهية فضل طهور المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة أو قال فؤرها. ورواه شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. طيب بارك الله فيك، يلا خليك. قلنا أولا فقه الحديث، هذا الحديث جاء بالشك في هذه الرواية، وهيأتي مناقشة أخيكم في هذا الشك. ثم ذكر رواية شعبة عن عاصم الأحول إلى آخر ما ذكر، وفيها النهي عن فضل طهور المرأة. وقد بينت هناك في الدرر، بينت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، من أباح ومن أجاز ومن منع ومن جمع بين الحديثين، وفصلت كلام هناك بما يكفي ويغني. نأتي لمناقشة أخيكم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، هو ثقة مستخرج أهل الإحسان، وكيع سفيان عن سليمان. من سفيان؟ طيب لماذا عدلت من ابن عيينة إلى الثوري؟ أحسنت، هذه فائدة. سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة كلاهما إمام حافظ فقيه. سفيان الثوري وابن عيينة كلاهما اشتركا في هذا الشيخ وفي هذا التلميذ، فسفيان الثوري وابن عيينة يروي عنهما وكيع، وكان من تلامذتهما. وكذا أيضا سفيان السفيانان شيخهما سليمان التيمي. فالآن يقع طالب العلم في حيرة، لأن هذا أمر مشكل، فماذا تفعل؟ يقول النقاد في مثل هذا الباب: ينظر إلى الأخص بالشيخ، فوكيع أخص بالثوري من اختصاصه بابن عيينة، أي أن أكثر ما يروي وكيع يروي عن من؟ عن الثوري، أكثر مما يروي عن من؟ عن ابن عيينة. الآن خذوا مثالا عمليا. الإمام الألباني في حديث البخاري في التاريخ الكبير قال: البخاري حدثنا محمد، ثم ذكر بإسناده قال: كنا إذا سلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا الحديث احتج به الإمام الألباني على أنه يشرع أن تزيد في السلام ومغفرته، ثم قوى الإسناد، ثم ذكر إشكالا أن شيخ البخاري قد اشترك في هذا الاسم من شيوخ البخاري اثنان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فظن الشيخ أن شيخ البخاري هنا هو من؟ هو الثقة، فقوى هذا الإسناد وأفتى بمقتضاه وقال أنه يشرع أن تزيد في السلام ومغفرته. وبعد فترة من الزمن تبين له حيث ذكر هذا بعينه، فتبين أنه الضعيف، فرجع الشيخ عن تصحيح الحديث رواية وقال به دراية لأدلة ظهرت له، فاستمر على قوله بزيادة مغفرته حتى بعد أن ضعف الحديث. وهذا بحث فقهي ليس الآن نقصده. إذن من هنا انظر، أشكل على الإمام الألباني هذا الباب، لأن البخاري له شيخان كلاهما يحملان نفس الاسم، فعندئذ أشكل. إذن فإذا جاء راوي هنا لا إشكال، لماذا؟ لأنه معروف أنه يروي عن سفيان. أقول لو كان الثوري أو ابن عيينة ماذا يضر؟ لا يضر، حيثما اختلف اختلف على ثقة، إن كان هو ابن عيينة أو إن كان هو الثوري. لكن الإشكال متى يكون؟ في المثال الذي بينته لكم الآن، أن الشيخ الألباني لما أشكل عليه الاسم هل هو الثقة أم الضعيف، أخطأ في ماذا؟ في تصحيح الحديث، ثم لما تبين له رجع وماذا؟ وضعفه رحمه الله. ولذلك الأسماء المشتركة في الشيوخ والطلاب بابها أن ترى من هو أخص بالشيخ، فيحمل الإبهام على من هو أخص بذاك الشيخ أو أخص بذاك التلميذ. كهذا الحال فهم يقولون إذا أطلق وكيع عن سفيان فهو الثوري، وإن كان وكيع يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن من؟ عن سليمان. نعم، عمن؟ سليمان حاله ثقة فقيه كذا كذا، هذا انتهينا منه. أريد الفائدة. قف هنا، سليمان ثقة حافظ لا كلام في حفظه، ولكنه رمي بالتدليس فقال الحافظ ربما دلس، فلذلك بديه جدا لما يذكره في طبقات المدلسين سيقول في أي طبقة؟ في الطبقة الثانية أو الأولى، لكن هو ذكر هنا في الثانية. وروايات المدلسين الذين عرفوا بالقلة أو الندرة الأصل في حديثهم القبول، ولكن الإشكال إذا جاء الراوي وتنازع المحدثون هل هو من الطبقة الأولى أو الثانية التي يسلك الحافظ وأضرابه حديثهم، أم هو من الطبقة الثالثة الذين يرد حديثهم؟ ما تحقيقك في تدليس سليمان؟ سليمان الثاني كان فيه التدليس. طيب إيش حجتك في هذا وقد علمت أن هناك من يضعفه بالتدليس، يضعف عن عنته؟ ضعف لما تكلموا فيه في الإرسال أكثر مما تكلموا فيه للإرسال وليس لتدليس الشيخ. طيب والنسائي وغيره؟ النسائي وغيره قد وصلوا بالتدليس. طيب أي تدليس؟ ربما يحمل كلام النسائي على كلام باقي الأئمة. إذن أخطأت، انظر خطأك الآن، قلت أنهم ذكروا تدليسه في الإرسال، فلما جيء لك بالنسائي قلت ربما يحمل كلامه. إذن الأمانة العلمية أو النقد العلمي أن تقول أن بعضهم اتهمه بتدليس الإرسال، فعندئذ لو قلت ذلك لما اعترضت عليك. انظر إلى البحث. نعم، لكن معروف عن النسائي أن كان في التدليس الذي يقود يعني الإرسال وليس تدليس الشيخ. النسائي عندما يطلق التدليس تارة يريد الإرسال وتارة يريد التدليس، ولكن غالب عمله يا شيخنا في الإرسال. ما تتبعت هذا، والعهدة عليك، أنا تتبعي أنه يستعملها في الاثنين، الغالب ما عندي في هذا بحث. وغير النساء اتهم سليمان بالتدليس المطلق، إذا لم تنحصر المسألة في النساء. ما تحريرك الآن لهذا؟ كيف اخترت قولا على قول؟ عندك بعض النقاد يردون رواية التيمي. لا يردون إطلاقا؟ ما وجدت أحدا من الأئمة يحكم عليه بالتدليس فيقف في روايته؟ طيب وقفت على كلام الدارقطني؟ ما أذكر كلام الدارقطني. طيب حرر الأمر في هذا وارجع إليه مرة ثانية وأفدني به. الذي يظهر من عمل النقاد أنهم يمشون تدليس سليمان التيمي، فلا تكاد تجد من يتوقف في روايته إلا عند المخالفة، وهذا باب آخر. طيب مشي. عن أبي؟ عن أبي حاجب. عن رجل بني بكر. أبو حاجب سواد ابن عاصم العنبي. حاله؟ قال ابن حجر صدوق. هو صدوق. ما أقول لك ماذا قال الأئمة صدوق. اسمع صدوق. أقول حاله تقول ما الذي ترجح عنده صدوق. ولما أقول لك ماذا يقول الأئمة تقول لي قال ابن حجر وقال الذهبي وقال وقال وقال صدوق. حاله صدوق, صدوق. أحد وثقه؟ قال ابن معين وقال النسائي وقال ابن حبان ثقة وقال ابن حبان ربما أخر. والصحيح أنه صدوق. هو كذلك صدوق. طيب الحافظ صدق. قال أبو حاتم شيخ. أحسنت، وهذا ينزل الرجل من كونه ثقة إلى كونه صدوقا، فالصواب أنه صدوق كما قلت أيها الرجل. طيب هنا فائدة في التهذيب. قال بعضهم أن سوادة هذا أخرج له مسلم. هل أحسنت؟ قال ابن حجر في التهذيب وقيل أخرج له مسلم فلينظر. زمان كان أئمتنا حتى ينظروا يمسكون الكتاب فيستقرئونه، الآن نحن كيف نستقرئ؟ بالكمبيوتر. لذلك يسوء أدب كثير منا ممن لم تحسن تربيته، فإذا استدرك على إمام من الأئمة يتباهى وربما أطلق عبارات لا تليق. يا مسكين أنت الآن تضرب ضربة على الكمبيوتر فتبحث في ألوف مؤلفة، نقاد الحديث وأئمة الحديث إنما كانوا يعتمدون على ماذا؟ على حفظهم واستقرائهم. فإذا استدرك على أحد من الأئمة فاستدرك بأدب. هذا أبو حاجب كما قال أخوكم لم يروي له مسلم، لم يروي له مسلم، ليس له في مسلم رواية. ولذلك لما قال الحافظ في التهذيب قيل روى له مسلم، كأن ابن حجر يرى أنه لم يروي له مسلم، ولكنه لما رأى بعض الأئمة يقولون أخرج له مسلم إحفاظ فقال فلينظر، والصواب أنه لم يخرج له مسلم، وليس هو بثقة كما زعم من زعم من أئمتنا، إنما هو على الصحيح صدوق إذ تكلم فيه بعضهم. عن رجل من بني غفار، هو الحكم بن عمرو الغفاري صحابي، ما جاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من بني عبد الغفار من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا إسناد من هذا الطريق، إسناد حسن، هذا إسناد حسن. توبع فيه التيمي، تابعه عاصم بن سليمان الأحول الثقة، خالفه براحتك كما تحب. ما وجه مخالفة عاصم الأحول لمن؟ أقول عاصم الأحول خالف، تابع من عندك وخالفه؟ تابع سليمان التيمي عن رواية عن أبي حاجب. أحسن، تابعه في أبي حاجب فرواه عاصم الأحول سليمان التيمي عن أبي حاجب. تمام، عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مرفوعا. طيب، ما وجه مخالفة عاصم الأحول للتيمي؟ عاصم الأحول أظهر أو بين ما أبهمه قال الحكم الغفاري، أي أن عاصما الأحول تابع يرحمك الله تابع سليمان التيمي في أصل الحديث، إلا أنه خالفه في تعيين الراوي، تعيين الصحابي، فأبهمه التيمي وعينه عاصم فقال عن الحكم. هل هذا الخلاف يضر؟ وإذا اختلف سليمان مع عاصم يقضى لمن؟ هل يضر هذا الخلاف؟ هذا خلاف لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنه صحابي. ومن هنا يقول أئمتنا في مثل هذا حيثما دار دار على ثقة. لكن إذا خالف التيمي عاصما الأحول أيهما يقضى له على الآخر؟ نعم، هو كذلك يقضى لسليمان على عاصم. وقد ذكروا في ترجمة سليمان قالوا وكان فلان، وذكروا جماعة كانوا يقدمون التيمية على من؟ على عاصم الأحول، فيقضى للتيمي على عاصم الأحول، وحيثما دار هذا يدور على ثقة، سواء قلنا أن المحفوظ ما رواه سليمان التيمي عن رجل من بني زفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم الصحابي الغفاري، حيثما دار دار على هذا أي صحابي رضي الله عنه. طيب، الآن جاءتك مشكلة، اقرأ. سألت محمدا هذا الحديث، الشيخ الألباني حكم بصحة الحديث، قال بأنه صحيح وقواه. قال الترمذي، نعم، سألت محمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. ماذا فعل البخاري؟ ضعفه. هل وقفت على سبب تضعيف البخاري لهذا الحديث؟ أما وقوف على السبب فهي احتمالات. أحسنت، ها شوف بديت إيه، بديت تأخذ وتبدي معايا، ها ما هو السبب المحتمل؟ هناك أربعة أسباب منهم. تفضل. اثنان ذكرهم الشيخ الألباني. سببان ذكرهما الألباني. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم قال: وهذا من لم ذو المبهم وربما لم تثبت علامة سوادة عند البخاري. جيد. وربما لم يمزق لقاء سوادة بالحكم الذكري. أحسنت. هذان السببان ذكرهما الإمام الألباني. الأول أنه ربما أن يكون سوادة لم تثبت عدالته عند البخاري، والسبب الثاني احتمال أن سوادة لم يرى البخاري أن له سماعا من الحكم. طيب، ما السببان الزائدان عندك؟ أولا يا شيخنا إن البخاري رحمه الله كان بيرى في ظاهر تبويبه في الصحيح أنه لا فرق أو لا شيء في فضل طهور المرأة، فربما عارضت تلك الأحاديث الصحيحة بأسانيد أصح هذه الأسانيد، فبالتالي قضى عليها. السبب الرابع؟ الرابع أنه في التاريخ الكبير فعل شيئا غريبا في ترجمة سوادة وذكره رواياته عن الحكم الغفاري، أتى برواية عن بلدة أو بلدة ابن طيب، فقال: حدثنا مسدس عن يحيى عن التيمية عن أبي تميمة عن درر بن قيس عن الحكم الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقيد. فربما أشعر أن هذا قد خالف أبا سوادة في هذه الحيثية، وأن المحفوظ ومرواه درر بن قيس. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. طيب، على كل حال أيا كان السبب الذي حمل الإمام البخاري على تضعيف هذا الحديث، فالأمر ليس مبنيا على التقليد، ولذا قال الإمام الألباني: ولسنا نعرف لما ضعف البخاري هذا الحديث وهو لم يبين جرحه. أقول الآن: البخاري قد بين جرحه، قد بين السبب، لكن الإشكال ماذا يقصد بالعبارة؟ هنا الإشكال: البخاري لما ترجم في التاريخ الكبير لسوادة بن عاصم قال سوادة بن عاصم وذكر، ثم قال البخاري: يروي عن الحكم، قال البخاري: ولا أراه يصح. البخاري هناك قال: ولا أراه يصح. وبتتبع التاريخ الكبير للبخاري ذكر بعض الأئمة أن البخاري في مثل هذا الموضع يقصد أحد أمرين: يقصد عدم السماع، أي لم يثبت لسوادة سماع ممن؟ من الحكم. المعنى الثاني أو المعنى الآخر، أي لم يثبت الإسناد أصلا إلى سوادة. هذان معنيان. كيف هذا؟ بعض الصحابة يقول البخاري: فلان أدرك النبي وسمع النبي ولا يصح إسناده، ويقول: ولا أراه يصح. ماذا ما أراه؟ يضعف الصحابي؟ لا، قال شيخ المحققين وإمام النقاد في زمنه الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى اليماني المعلمي صاحب الرد على زاهد الكوثر المبتدع، قال: وإنما يقصد البخاري أي لم يصح الإسناد إلى الصحابي، لم يصح الإسناد إلى الصحابي. فالأشبه هنا أن البخاري يرى أنه لم يسمع سوادة من الحكم، لأن الإسناد صحيح إلى سوادة، الإسناد صحيح إلى سوادة، فإنه يرويه عنه ثقتان حافظان: عاصم الأحول وسليمان بن طرخان وكلاهما ثقة حافظ اللهم إلا ما قيل في تدليس سليمان. ومثل هذا واضح جدا. فالبخاري الظاهر من قوله وباستقراء مصطلحه فلان عن فلان ولا أراه يصح، أي لا يثبت له سماع، لأن شرط البخاري معلوم وهو أنه يشترط السماع ولو مرة واحدة. لذلك الإمام الألباني أبدى هذا احتمالا، وهو الذي يدل عليه استقراء صنيع البخاري كما بينه الإمام المعلمي رحمه الله في التنكيل، مبينا ذلك في بعض مسائله وفي غير التنكيل. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، البخاري قال وحديث عبد الله بن سرجس، حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. ماذا قصد بهذا؟ يقصد أن الثقات رواه هذا حديث تفرد به عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. نعم، رواه الشعبة ورواه عبد الله بن زياد البصري ورواه معمر بن راشد كلاهما كلهم عن عبد الله بن سرجس عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس من قوله هو موقوفا. نعم موقوفا. نعم، وطرفهم عبد العزيز بن المختار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأشبه بالصواب أنه موقوف كما قال الدارقطني والبخاري. تعلم أن الشيخ الألباني صحح الوجهين. ما وجه الخطأ في كلام الشيخ الألباني؟ أن الشيخ الألباني لم يعتبر مخالفة الثقات لعبد العزيز بن المختار. هو كذلك، هو كذلك، والله أعلم. ماذا عندك بعد ذلك؟ باب في ماء البحر أنه طهور. حسبكم. حد له سؤال يتعلق في باب العلل في باب البحر. حد له سؤال يا اخواني؟ تفضل. خارج العلل نشوف حد في العلل. تفضل. سواعا ويغوث، لسه كنا مع الوالد ودار بحث في هذا، فقلت لشيخنا ووالدنا قلت عطاء الخراساني، قال يغفل عن هذا البخاري، وأتته غضبة. قلت قد صرح الرواة بأنه الخراساني، فجلسنا ساعة ونصف فقط في هذا، وفي الآخر هو الخراساني. وكلام الشيخ مقبل في هذا حق بلا شك، كلام مقبل حق رحمة الله على مقبل. الحافظ ابن حجر إمامنا وشيخنا وأحب يعني إيه إلى آخره. ما في بحث علمي. هو نفسه ذكر أن الثقات قد رواه حدثنا، قال ابن جريج حدثني عطاء الخراسان. فماذا بعد هذا؟ رجع قال ابن حجر لعل ابن جريج رواه عنهما الاثنين. والاحتمالات ابن حجر نفسه يقول باب العلل والحديث لا يبنى على الاحتمالات. ابن جريج اذا قال قال عطاء قلنا هو ابن ابي رباح. طيب، فاذا قال ابن جريج حدثني عطاء الخراساني، كيف بعد ذلك نقول لعله رواه عنهما؟ هذا تسليك منه لتخريج البخاري. ولذلك قال الامام هناك في مكة بعد ما انتهى البحث قال على كل حال نبقى مع القرآن ولا تذرن ودا ولا سواعا. قلت ضعيف جزما بأنه ضعيف. نعم، يعني كل من جاء من طريق هشام جريج عن عطاء لا لا لا لا لا ابن جريج عن عطاء هو ابن أبي رباح الثقة، فمن قال أنه خراساني فقد أخطأ، لأن ابن جريج أخف في ابن أبي رباح من روايته الخراساني، هو مقل في الخراساني الضعيف، مكثر في ابن أبي رباح. فإذا قال ابن جريج قال عطاء فهو ابن أبي رباح، لكن عند البخاري قال عطاء وأجمل. بتتبع الأسانيد قال ابن جريج نفسه حدثني عطاء الخراساني، قضي الأمر. ولذلك كان الإمام مقبل يحكم بضعفه وهو كما قال. بارك الله فيه. نعم تفضل. نعم ما حصلت؟ وجدتها عند الطبراني في الكبير، وقال أم صبيتة أو صبيتة، وبعدين قال صبية ما قال صفية. نعم مثل هذا نحتج به أو يحتج به الأئمة ما لم يخالفه ما هو أصح. نعم يفعل هذا بعض الأئمة وتصلح في الترجيح، ولكن الموصول ترجيحه أقوى. واضح؟ نعم بارك الله فيك. غيره؟ طيب آخر سؤال خارج الدرج تفضل. نعم عفوا درسنا يوم الأربعاء الجاي تكملة العلل. طيب من مع رقم دقيقة حاضر 42 من مع رقم 33 هو الطهور ماء والحل ميتته. أيوة. طيب من مع 36 إلى هنا توقفنا، تأخذه تستطيع تحضر لهم الأربع عندك كمبيوتر هتتعب. أحسن الله إليك، خذ رقم 36 عندك كتاب العلل. طيب 37 الودة اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ابني؟ ايوه انت 37 ليك يا علي، وانت معاك؟ وانت معاك 38 كيف؟ ثلاثة وثلاثين مع مين؟ 33 طيب 33 34 35 معاك 36 معاك خلاص 36 و 37 علي معاك 38 وخلي صاحبك ينفعك معك 38 بارك الله فيك. اسأل يا ابني. تسأل عن ضريح مبني قرب المسجد؟ أنا خلاص تعبت يا أخي.